أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أفلام الرسوم المتحركة الكرتون للأطفال؟ الله يا شيخ، يبدو أن هذه مما غزانا بها أعداء الإسلام لعدة أمور: إما لإضاعة الوقت، أو لترويج فكر معين، أو للإشارة إلى مخططات من مخططات الكفار، فالبعد عنها أولى. وأقل ما يقال فيها أنها من المتشابهات، بل إذا صاحبتها موسيقى فهي محرمة قطعا. وإلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.